والأنب ومن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ألفا ألوانه لا

ربكم. قالوا خيرا. وقيل للذين اتقوا ماذا Hello. اتخذي من الجبال بيوتا

ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وما ولله غيب